بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا من الدرس الماضي والتي أو الدروس السابقة ما يتعلق بالفعل الثلاثي المجرد، وسبق أن الفعل نوعان: مجرد ومزيد فيه. المجرد ما تجرد ماضيه عن الزعم، هذا هو المجرد. والتجريد هو التخلية والتعري، مجرد يعني مخلا ومعرّا عن حرف زائد. فإذا جرد الفعل عن الحرف الزائد أو الكلمة قيل هذا مجرد. هذا يكتب في الأسماء وفي الأفعال. إذا ما تجرد ما تعرّى ماضيه عن الزائد عن الحرف الزائد فهو فعل مجرد، وهذا يشمل نوعين: الثلاثي والرباع. والمزيد فيه كما سيأتي زيد الثلاثي ما اشتمل ماضيه على الزائد، يعني نظرنا في الفعل الماضي فإذا به قد اشتمل على حرف من الحروف الزائدة. ومعرفة الزائد من عدمه كما سبق القاعدة العامة، كما قال ابن مالك: والحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحسب. هذا ضابط عام: متى ما وجد الحرف واضطرد في جميع التصاريف الماضي والمضارع اسم فاعل اسم مفعول اسم زمان اسم مكان وفعل التنظيم، نقول هذا الحرف اصلي وليس بذلك. وان سقط في بعض التصاريف لعله نقول هذا السقوط لا يمنع على الحكم بكون الحرف اصلي. لماذا؟ لان المعتبر في السقوط لكون الحرف زائدا يعني لوجوده في بعض التصاريف دون بعض هو السقوط لغير علة تصريفية، إذا نقول الفعل نوعان: مجرد ومزيد فيه. المجرد نوعان لاستقراء كلام العرب: ثلاثي ورباعي، وسبق أن النسبة الصحيحة أن يقال ثلاثي وأربعي، الثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول، والرباعي ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول. لابد من كلمة أصول. لماذا؟ لأن الثلاثي قطعا نوع واحد أنه مجرد، لا يحتمل أن يكون مزيدا فيه. لما؟ لأن أقل ما يوضع عليه الفعل كم؟ ثلاثة أحرف. إذا لا يكون الثلاثي مزيدا فيه فهو على ثلاثة أحرف، وإنما يزاد على الثلاثي فيصير أربعة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف. إذا الثلاثي لا يكون إلا مجردا، وحده ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول. الرباعي ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول أيضا، وهذا يحتمل. لذلك نقول لابد من القيد في الرباعي دون الثلاثي، لأن الرباعي نوعان: رباعي، رباعي مجرد ورباعي مزيد فيه. الرباعي المجرد ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول، يعني لو نظرت في الأربعة لوجدتها كلها أصولا لا يوجد فيها حرف زائد. الرباعي غير مجرد ما كان ماضيه على أربعة أحرف بزيادة، يعني هو في الأصل ثلاثي مجرد وزيد عليه حرف فصار العدد أربعة أحرف. فمثلا بحر ب نقول هذا رباعي مجرد. لماذا؟ لأنه مؤلف من أربعة أحرف وكلها أصول لا تسقط في بعض التقاريب مطلقا. ولو نظرت في أكرم وأخرج لوجدتها مؤلفة من أربعة أحرف، لكن هل هو رباعي الأصول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أخرج في الأصل ثلاثي مجرد وهو خرج، وزيدت عليه الهمزة همزة التعدية فصار أربعة بالزيادة لا بالأصل. إذن الثلاثي لا يكون إلا مجردا، والرباعي لا بد من تقييده وهو الرباعي المجرد احترازا من الثلاثي الذي زيد عليه حرف فصار بالزيادة في أربعة أحرف. وهذا التخفيف ثلاثي ورباعي كما سبقنا القسمة عقلية، لأن أقل ما يتألف منه الفعل ثلاثة أحرف، حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه ولا يبتدأ بفاتل وإنما يبتدأ بمتحرك، ولا يوقف على فاتل وإنما ولا يوقف على متحرك وإنما يوقف على فاتل. إذن الحرف الأول متحرك طبعا، والحرف الثالث الذي هو الثاني في الأصل فاتل قطعا، والانتقال من الحركة إلى السكون انتقال من الشيء إلى ضده، هذا فيه عسر، فلذلك احتاج إلى أن يصل بين الضدين بحرف وصر، فصار أقل ما يتألف منه الفعل هو ثلاثة أحرف للعلة المذكورة. أكثر ما يتألف منه الفعل وهو مجرد الأصول على مذهب البصريين أربعة. لما؟ لأن الفعل أكثر ما يكون أصولا أربعة أحرف أو أربعة أحرف، بخلاف الاسم. الاسم يكون ثلاثيا مجردا ويكون رباعيا مجردا ويكون خماسيا مجردا ويكون سداسيا وسباعيا بالزيادة. أما الفعل فيقف في التجرد عند أربعة أحرف. لماذا؟ قالوا لأنه لو وضع على خمسة أحرف، وهم عندهم قاعدة أن الاسم أعلى وأشرف من الفعل، والفعل لا يعلو على الاسم، لذلك قيل سمي الاسم اسما لعلوه على أخويه الفعل والحرف. فأقل أو أكثر ما يكون عليه الاسم من التجرد خمسة أحرف، وأكثر ما يكون عليه الفعل من التجرد أربعة أحرف. أيهما أعلى؟ الاسم. لو وضع الفعل على خمسة أحرف أصول ثم بهذا الوضع صار مساويا للاسم، فإذا اتصل ضمير رفع بالفعل الخماسي المجرد الأصول لو وضع، ومن المعلوم أن الفاعل مع فعله كالجزء من الكلمة ينبني على هذا أنه إذا كان كالجزء من الكلمة صار كأنه أصلا من الكلمة، فصار الخماسي الأصول في الفعل سداسية فعلى الاسم، وهم عندهم قاعدة أن الاسم لا يعلو عليه الفعل. الفعل يقول له الاسم مكانك تحمدي، يعني ارتفي مكانك ولا تعلو علي بوزن تكون أفضل به مني، فلذلك وقف الفعل عند الرباعي. وهذا قل عند البصريين يعني تقييدا واحترازا عن مذهب الكوفيين، فإن الكوفيين يرون أن أقل أو أكثر ما يكون عليه الفعل بالتجرد هو ثلاثة أحرف، ليس عندهم فعل مجرد الحروف وحروفه كلها أصول إلا ثلاثة، فما زاد على ذلك فدحرج وصرهف وزلزل ووسوس، هذه عندهم ثلاثي مزيد بحق. إذا لا وجود للرباعي المجرد الأصول عند الكوفيين، بل هو ثلاثي مزيد بحق. واختلفوا في هذا الحرف الزائد بحرج، بحرج على وزن فعل لا. ما هو الحرف الزائد؟ ذهب الكسائي إلى أن الحرف الأخير بحرج الجيم هو الحرف الزائد، وذهب الفراء إلى أن ما قبل الأخير هو الحرف الزائد. دحرجة الراء عند الفراء هو الحرف الزائد، والجيم عند الكسائي هو الحرف الزائد. لكن المرجح أن مذهب البصريين أولى. لما؟ لأن من ضابط الحرف الزائد أنه يسقط في بعض التصاريف، فوجدنا أن الدال أن الجيم والراء هذه لا تسقط في نوع من تصاريف الفعل. دحرج ودحرج دحرجة ودحراجا ومدحرج ومدحرج، هذه كل تصاريف للفعل، فالحرف لازم، والحرف يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحتدي، وهذا يلزم، إذا هو أصل. إذا القسمة قسمة الفعل المجرد إلى ثلاثي ورباعي هذا عند من؟ عند البصريين. أما عند الكوفيين فليس ثم إلا ثلاثي مجرد، وما زاد على الثلاثي فهو ثلاثي مزيد فيه. واختلفوا في الحرف الزائد، قيل الأخير وقيل ما قبل الأخير، والمرجح هو مذهب البصريين، هو مذهب البصريين. ذكر الناظم فيما سبق أبنية الفعل الثلاثي المجرد، أبنية الفعل الثلاثي المجرد، فقال فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. ثم سرد لنا الأبواب الستة، ونوع لنا الفعل الماضي إلى فعل وفعل وفعل، وذكر أنواع كل بناء من الفعل المضارع له. فعل يأتي على ثلاثة أبواب، وفعل يأتي على بابين، وفعل يأتي على باب واحد. فلما انتهى من سرد هذه الأبواب انتقل إلى النوع الثاني من الفعل المجرد وهو الرباعي، وقدم الثلاثي كما سبق على الرباعي، لذلك أشار بثم، وثم تفيد الترتيب الذكري، وأن ثم تدرجا في الارتقاء من الأول إلى الثاني. وثم هذه تدل وتشير على أن حق مدخولها أن يذكر بعد مدخولها. ما هو مدخول ثم هنا؟ ثم الرباعي، هذا مدخولها، مطبوعها فعل ثلاثي، فتشير ثم وتدل على أن حق مدخولها أن يذكر بعد مطبوعها. وعليه لما قدم الصرفيون الثلاثي على الرباعي؟ قيل لإحدى علتين. أولا أن الثلاثي موافق للطبع، موافق للطبع، لأن النفس والطبائع تستحضر الثلاثي أو ما ركب من ثلاثة قبل أن تستحضر ما ركب من أربعة. هذا في النفس، في نفس كل إنسان يستحضر الاثنين قبل الثلاثي. إذا قيل ثلاثي قد يتبادر إلى الذهن ثنائي، وإذا قيل ثنائي يتبادر إلى الذهن أحاد وهلم جرة، فإذا قيل رباعي يتبادر إلى الذهن ثلاثي. إذا قدم الثلاثي على الرباعي ليوافق الوضع الطبع. المقصود بالوضع الكتابة في التأليف وفي التدريس، إذا أراد أن يعلم أو يدرس يقدم الثلاثي على الرباعي. لماذا؟ لأنك تضع أمامك أو في كلامك ما يوافق ما جرى عليه طبعه. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، وقدم الأول عند الواقع. لذلك يقولون التصورات مقدمه على التصديقات. لما؟ لان التصورات متعلقه بالمفردات، والتصديقات متعلقه بالمركبات، والعلم بالمفردات سابق ومقدم على العلم بالمركبات. امور عقليه منطقيه، ادراك مفرد تصورا علم، يعني علم تصورا، ودرك نسبة يعني درك وقوع نسبة بتصديق وسم. إذا التصور مقدم على التصديق، لذلك قال وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. كل ما قدم بالطبع فلا بد من موافقة الوضع للطبع، لذلك قدم الثلاثي على الرباعي. وقيل لأن الثلاثي أصل للرباعي، بالنسبة للرباعي الثلاثي أصل للرباعي، فأصل الرباعي هو ثلاثي مجرد، تزيد عليه حرف أصلي فصار أربعة أحرف. وإذا كان أصلا له إذن الأصل حقه أن يتقدم على على شرعه. إذن هذه هي العلة التي أشار إليها الناظم بقوله ثم، لأن ثم تدل على الترتيب الذكري، يعني حق ما بعدها أن يذكر بعد مطبوعها، يعني بعد ما قبلها. ثم الرباعي بباب واحد، ثم الرباعي، ثم الرباعي، ثم هذا فيه شذوذات ثلاث: أولا إسقاط الهمزة، وثانيا ضم الراء رو، وثالثا المد التي بعد الباء رباع. الألف هذه شاذ، وضم الراء شاذ، وسقوط الهمزة شاذ. لماذا؟ لأن أصله منسوب إلى أربعة، والنسبة إلى أربعة قال أربعي لا رباعي، إذن هو شاذ، هو شاذ. إذن من جهة اللفظ نقول الصواب أن يقال أربعي ليوافق القواعد الصرفية في النسبة، لأنه من شأن المنسوب أن يبقى على ما كان عليه قبل النسبة، هذا هو الأصل. وهو من جهة الاصطلاح كما سبق ما كان ماضيه على أربعة أصول، والمراد بالرباعي هنا الرباعي المجرد بدليل قوله والحق به. إذن لا يشمل الرباعي الذي أصله ثلاثي مجرد تزيد عليه حق فصار أربعة أحرف به بالزيادة، لأن الرباعي نوعان، الرباعي نوعان، لابد من تقييد الرباعي بكونه مجردا. نقول هنا حصل القيد بالسياق، لماذا؟ لأنه في مقام ذكر تقسيم الفعل المجرد، فقال فعل ثلاثي إذا مجرد، ثم قال ثم الرباعي بباب. إذا مراده بالرباعي هنا الرباعي المجرد، مجرد عن أي شيء؟ عن الزيادة، مجرد عن الزيادة. هل هناك رباعي ليس مجردا عن الزيادة؟ نعم، هناك رباعي ليس مجردا عن الزيادة. هل هو الذي يقصده الناظم بهذا البيت؟ الجواب لا، هذا سيأتينا إن شاء الله. إذن ثم الرباعي يعني ثم الفعل الرباعي. الرباعي هذا نعربه مبتدا، لكنه في المعنى صفة لموصوف محذوف، ودائما في حل الأبيات تذكر الألفاظ والموصوفات من أجل بيان المعنى، وعليه لا يغير الإعراب، فيبقى الإعراب على ما هو عليه، كما يقال هذا على حذف مضاف أو على تقدير مضافين، نقول الإعراب يبقى كما هو، أما عند حل المعاني فلا بد من التقدير. وهنا الرباعي، رباعي هذا صفة، لأنه يوصف به الفعل، فنقول الرباعي هذا صفة لموصوف محذوف، هذا الأصل، ثم الفعل الرباعي. لكن عند الإعراب هذا من جهة حد المعنى، عند الإعراب تقول ثم الرباعي، الرباعي مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. إذا ثم الرباعي يعني الفعل الرباعي المجرد عن أحرف الزيادة، وهو ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول، احترازا من الرباعي المزيد الذي أصله ثلاثي مجرد فزيد عليه حرف فصار بالزيادة أربعة أحرف كأكرم وأخرج. ثم الرباعي قال بباب واحد، بباب هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، لأن الرباعي مبتدا، أين خبره؟ الجار والمجرور، هذا هو خبر أم الخبر محذوف؟ أين الخبر؟ ملفوظ أم محذوف؟ محذوف؟ نعم، فيه ثلاثة أقوال: فأخبروه بظرف لو بحرف جر، نوينا معنى كائن أو استقر. هل الخبر هو المحذوف فقط أم المذكور فقط على قولي، أم المحذوف مع المذكور؟ فيه ثلاثة أقوال، والصواب أنه المحذوف فقط، الصواب أنه المحذوف فقط، وهذا مر معنا في الملحق، وبعضهم يرى، وهذا مذهب الجمهور البصرية، ونقال الجمهور البصرية. لماذا؟ لأن عند البصريين أن المحذوف مع المذكور هو الخبر، كائن بباب، كائن بباب. نقول لا يلزم هذا، بدليل اتفاق البصريين أن متعلق الجار والمجرور إذا كان خاصا أما الخاص هو الخبر وحده. تقولون زيد مسافر غدا، أو زيد مسافر بالطائرة مثلا، جار مجرور مثل الذي معنا، رباعي كائن بباب، زيد مسافر بالطائرة، كائن بباب، كائن هذا عام، مسافر خاص. اتفقوا يعني البصريون على أن الخبر في زيد مسافر بالطائرة هو مسافر فقط، والجار المجرور متمم للخبر، ولذلك قد يكون الخبر آخذا للمعنى من وصفه. لذلك بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم تجهلون، ناسي في القرآن حتى تستفيدوا، بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم، أنتم مبتدأ، قوم خبر، بل أنتم قوم، قوم هذا مفهوم من قوله أنتم. هل تمت الفائدة؟ لا. قد تتم الفائدة، فائدة الخبر بموصوفه أو بالبدل أو بالجار والمجرور أو بالظرف. يعني بعض أنواع الخبر، هذا ليس بكثير لكنه ورد في أفصح الكلام هو القرآن، قد تتم فائدة الخبر بصفته، أما نفس الخبر قد لا يستفيد منه السامع فائدة زائدة على المبتدأ. مثاله الآية بل أنتم قوم، لو لم يأتي تجهلون إعراب الصفة لقوم، لأن الجملة بعد النكرات صفات، إذا تجهلون ليست هي الخبر بل هي صفة. بل أنتم قوم ما حصلت الفائدة التامة، والخبر الجزء المتم الفائدة. نقول هنا بعض أنواع الخبر قد يحصل أو تحصل فائدته بتابعه، وهو الوصف أو الجار والمجرور. كون الخبر تحصل فائدته بتابعه، نأخذ من هذا أنه لا يلزم إذا كان الخبر محذوفا وهو عام أن يترتب من المحذوف والمذكور لتتم الفائدة، لأنه يقولون أو ثم الرباعي كائن بباب، لقلت كائن بباب، الرباعي كائن، ما حصلت الفائدة. إذا ليس كائن هو الخبر لوحده، لابد من ضميمة قوله بباب. إذا كائن بباب كله الخبر، هذا عند البصريين، نقول هذا لا يلزم، بدليل أنهم في متعلق الخبر الخاص أن الخبر الخاص هو وحده الخبر، زيد مسافر، مسافر خبر وهو خاص تعلق به بالطائرة، نقول بالطائرة هذا لا مدخل له إلا في تتميم المعنى فقط. أما هل لا بد أن يكون داخلا في حيز الخبر حتى يصح الإخبار بالخبر عن المبتدأ؟ الجواب لا. إذن ثم الرباعي بباب، نقول بباب جار مجرور متعلق بمحذوف، المحذوف هو الخبر وليس المذكور على الصحيح. ثم الرباعي، رباعي مبتدا بباب، نقول خبر متعلق بمحذوف الخبر بباب واحد، بباب قلنا الباب هنا بمعنى النوع والقسم، ليس الباب الذي نذكره باب الطهارة، باب تحركة الواو، والباب لغة كذا أو بالاصطلاح كذا، بل الباب هنا بمعنى النوع. أبوابه ست، يعني أنواعه وأقسامه ست، بباب واحد. إذا اختص الفعل الماضي الرباعي المجرد بباب واحد فقط وهو فعلل، لذلك لعدم التباسه وللعلم به لم ينص عليه كما نص على الفعل الثلاثي المجرد، لأن الفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أبواب، فعل فاعل فعل، لا يمكن أن يميز بينها إلا بالتنصيص عليها. أما الرباعي فهو نوع واحد، فلذلك أجمله ولم يذكر أيضا مضارعه، لأنه لا يلتبس كما تلتبس أغنية الفعل الثلاثي المجرم. بباب واحد ما دليله؟ الاستقراء والتتبع، وإن بجزئي على كل سدل، فذا بالاستقراء عندهم عقل، يعني نظر أهل الصرف وأهل اللغة في كلام العرب فلم يجدوا فعلا رباعيا إلا على وزن فعل فقط، ولما نظروا في الفعل الثلاثي المجرد وجدوا ثلاثة أبنية، فعل فاعل فاعلة، والخلاف بين الأبنية هو حركة العين، تنبه لهذه، حركة العين هي التي غايرت بين الأبنية، وإلا الفاء تلزم حالة واحدة، واللام لا مدخل للصرفيين فيها لأنها مبنية بالفتح الظاهر أو المقدر مطلقا يعني، والعين لاختلاف حركتها تعددت الأبنية. أما فعلنا الرباعي المجرد الأصول نظر الصرفيون في لغة العرب فلم يجدوا إلا هذا الوزن فقط، هذا بالاستقراء. أما بالقسمة العقلية فيقتضي أن يكون لي الرباعي المجرد الأصول 48 بابا، 48 بابا، لكن لم يسمع منها إلا باب واحد. كيف يقتضي العقل أن تكون فعلل على 48 باب؟ قالوا الفاء هذه لا يمكن تكون ساكنة. لماذا؟ لأنه لو تضبي بساكن، إذن يحتمل أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، هذه ثلاثة احتمالات للفاء. ننتقل للحرف الثاني العين، يحتمل أن يكون ساكنة ويحتمل أن يكون مكسورا أو مفتوحا أو مضموما، هذه أربعة. إذن ثلاث احتمالات للفاء وأربعة احتمالات للعين. اللام الأولى أيضا يحتمل أنها ساكنة ويحتمل أنها مكسورة وأنها مفتوحة وأنها مضمومة، هذه أربعة احتمالات. اللام الأخيرة لا مدخل للصرفيين فيها. إذن عندنا ثلاث احتمالات للفاء وأربعة احتمالات للعين وأربعة احتمالات للام. ثلاثة في أربعة باثني عشر، اثنى عشر في أربعة 48، 48، لكن لم يسمع إلا أسقطوا الكسرة والضمة من جميع الأحوال. لماذا؟ لأن الفعل الرباعي ثقيل والكسر والضم ثقيل، ولو يجتمع ثقيل مع ثقيل، لأن قاعدة العرب الكبرى التماس الخفة، فالتماس الخفة دعتهم إلى أن يسقطوا الكسر والضم من باب فعلنا. لما كان الفعل الثلاثي الرباعي المجرد الأصول لما كان ثقيلا؟ قالوا فعل خفيف، فعل وهو ثلاثي، فعل أخو فعل، إلا أنه حركت العين بالكسر، كان مفتوحا فحرك بالكسر فصار فيه ثقل، بمجرد تحريك العين أو نقل العين من الفتح إلى الكسر صار ثقيلا مع أنه لم يزد حرف الرابعة. ثم لما ضمت العين ماذا صار؟ ازداد ثقلا على ثقله، ازداد ثقلا بأي شيء؟ بحرف زائد؟ لا، بالضمة، بالحركة. إذا كان الفعل يتأثر بتغيير الحركة فما بالك إذا زيد عليه حرف أصلي، فيكون باب فعلة أثقل من باب فعلة، ولذلك لما ثقل فعلة قل استعماله، ولما نقلت الحركة من الكسر إلى الضم فعلة قل بالنسبة إلى فعلة، ولما زيد حرف على الثلاثة على القول بأن أصل الرباعي هو الثلاثي فزيد عليه حرف أصلي، لما زيد حرف صار فعلة أقل استعمالا من فعلة. لماذا؟ لثقله. ما وجه الثقل هنا؟ زيادة حرف. فإذا كان الثقل يوجد في الثلاثي المجرد بمجرد تغيير الكسر إلى الضم أو من الفتح إلى الكسر أو إلى الضم، نقول فمن باب أولى أن يحصل الثقل في الفعل بزيادة حرف أصلي، ولذلك التزموا فيه الفتحة، فتح الفاء وفتح العين وفتح اللام الأولى، هذا الأصل فيه، التزموا فيه الفتحة. لماذا؟ ليعادل الفتح وهو خفيف أخف الحركات، ليعادل الفتح ثقل الفعل، فلما ثقل الفعل بكثرة حروفه التزموا فتحه في جميع حروفه. فالأصل في فعلل فعلل فعلل بفتح الفاء والعين واللام الأولى واللام الأخيرة للبناء. لكن هذا أوقعهم في إشكال آخر، وهو لما التزموا الفتح في جميع الأحرف قالوا هذه رباعية أربعة أحرف، والقاعدة أن لغة العرب أو العرب يكرهون توالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة، وفعلل أو فعلل هذا كلمة واحدة، ويكرهون توالي المتحركات. فإذا كان الفعل ثقيل والحركة التي هي الفتح ثقيل، فتوالي الحركات زادت ثقلة ثقلة، فقالوا إذا لابد من تسكين حرف من هذه الثلاثة الأحرف، فاختلفوا. قيل الفاء، ولكن الفاء أبت أن تسقط حركتها، لأنه لابد من تسكين حرف لتحصل صفة. أبت الفاء لما؟ لسببين: أول أنها في الصدر، وإسقاط حركة الصدر ممتنع كإسقاط الحرف، إسقاط حركة الصدر ممتنع كإسقاط الحرف. لذلك لما اختلف البصريون والكوفيون في اسم، هل هو من سم أو واسم، قلنا الأرجح أنه من سم. لماذا؟ لأنه اختلف في المحذوف، هل هو من الأول الصدر أو من العاجز الأخير؟ نقول الأكثر في لغة العرب أن الحذف يكون من العاجز، وإذا دار الأمر بين الحذف أن يكون من الصدر أو العاجز، نقول حمله على الأكثر أولى وأرجح، هذا يعتبر من المرجحات عندهم. إذن الفاء هنا لا يمكن إسقاط حركة الفاء يعني من الفتح إلى السكون، لأنه له الصدارة والصدر قوي بذاته وبحركته. ثانيا، لو أسقط الحرف الحركة وهي الفتحة وسكن، لا يمكن أن يفسد بالساكن، إذن لا يمكن أن تسكن الفاء. حالتنا الفاء على اللام الأولى لأنه إما الصدر وإما العجز، اللام الأخيرة لا مدخل لنا بها، اللام الأولى فاء لا لا، اللام الأولى هذه لا يمكن أيضا إسقاط الفتح، يعني لا يمكن تسكينها. لماذا؟ لأن فعلل فعل ماضي، والفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك سكن آخره. بحرجت الجيم ساكنة وهي اللام الثانية من باب فعلل. لماذا سكنت اللام الثانية؟ لاتصال ضمير رفع متحرك. فلو سكنت اللام الأولى مع تسكين اللام الثانية، إما أن يحرك وإما أن يسقط، ويمتنع الأمران. التحريك لأننا لو حركناه لحركناه إما بالكسر أو الضم، ونحن أسقطنا الحركة الأصلية حركة البنية. لماذا؟ التماسا للخفة، فكيف نأتي بحركة عارضة؟ إذن يمتنع أن يحرك التقاء السكين هنا بالكسر أو الضم، نحركه بالفتح. نقول نحن عدلنا من الفتح إلى السكون طلبا للخفة بدفع توالي أربع متحركات. إذن امتنع الفتح وامتنع الكسر وامتنع الضم لو التقى ساكنا. نعدل إلى الأمر الثاني وهو الإسقاط، وهو حرف صحيح والأصل أنه لا يسقط، لا يسقط. ثم لو أسقط لأدى إلى إبطال البناء، إذا امتنع أن يسكن الحرف الثالث الذي هو اللام الأولى من باب فعلل. إذا امتنعت الفاء وامتنعت اللام الأولى، ولم يبق عندنا إلا العين، وما حيلة المضطر إلا ركوبها. فنسكن العين دفعا لتوالي أربع متحركات، فصار فعلل، فصار فعلل. إذا نقول فعلل على هو وزن واحد وبناء واحد للفعل الرباعي المجرد الأصول، ولم يأتي على غير هذا البناء، ولم يأتي على غير هذا البناء. يأتي لازما ويأتي متعديا، يعني يكون لازما لا ينصب مفعولا به ويأتي متعديا. حصحص الآن، حصحص الحق، حصحص على وزن فعلل، حصحص على وزن فعل الحصحص الحق يعني بان وظهر، هل هو متعدي؟ لا، هو لازم. كذلك يأتي متعدي نحو بحرجته، يعني الحجرة، بحرجته، هذا يتعدى إلى مفعول به. إذن دحرج هذا متعدي، وبرهن أيضا، برهنت المسألة هذا متعدي، واللازم مثل حصحص ودردق إذا ألقى رأسه بين يديه، و برهم يبرهم هذا أيضا لازم. إذن يكون لازمة ويكون متعديا، وأيهما الأكثر؟ قالوا التعدي فيه أكثر من اللزوم، تعدي فيه أكثر من اللزوم، لأنه بناء واحد وليس لنا ثاني، وليس لنا ثاني. فعلل هذا كما قيل في فعل وفعل وفعل، يكون صحيحا ويكون معتلا ويكون مضاعفا ويكون مهموسا، ولكن بحث الصرفيين في فعل ثلاث مجرد من هذه الحيثية أكثر. لماذا؟ يعني لا يتعرضون لتقسيم الفعل الرباعي المجرد الأصولي لهذه القسمة كما فعلوا في الثلاث المجرد. لماذا؟ لأنه لا يكاد يكون لهذا التقسيم أثر في الفعل الرباعي. أما الثلاثي فنعم، لكثرة الاعتلالات والحذف والقلب والإبدال يتعرضون لهذه الأمثلة. فنقول دحرج هذا صحيح. وهل هو سالم؟ نقول نعم، لأن السالم هو ما خلت حروفه أو أصوله من حروف العلة ومن الهمز. إذن دحرج نقول هذا صحيح سالم، صحيح سالم، صحيح. لماذا؟ لخلوه من حروف العلة، يعني الفاء والعين واللام ليست حرفا من حروف العلة. هو سالم نعم لخلوه من الهمز، لخلوه من الهمز. المضاعف أو المهموز نحو طم أنا فعلنا، طم أنا اللام الأولى همز، اللام الأولى همز، إذن هذا مهموز. لماذا؟ لكون لامه الأولى همزة. زلزلا هذا المضاعف، لأن المضاعف نوعان، مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. المضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كشد ومد ودب، والمضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، نحو زلزلا زلزا زلزا، الفاء واللام الأولى زاء زاي، والعين واللام الثانية لام زلزلا. هذا رباعي وهو مضاعف. وهل يكون رباعي معتلا؟ نقول نعم. وسوس وسوس، الفاء وقعت واوا واللام الأولى وقعت واوا، إذن هو معتل. لماذا؟ لكون فائه حرفا من حروف العلة، ولكون لامه الأولى حرفا من حروف العلة. واضح هذا؟ نعم. إذن ثم الرباعي كائن بباب واحد لا مزيد عليه، يعني ليس عندنا رباعي مجرد الأصول إلا على وزن فعلل، ويأتي لازما ويأتي متعديا كما سبق بيانه. مضارعه لم يذكر هنا كما ذكر في الفعل الثلاثي المجرد. لماذا؟ لأنه لا يثبت إذا كان هو ماضيه على وزن واحد، إذن بالتالي فيكون مضارعه على وزن واحد، إذن لا يثبت فيه، بخلاف الثلاثي المجرد لأنه على فعل وفعل وفعل، وفعل له أوزان مختلفة تختلف عن فعل، وفعل يختلف عن فعل، إذن لابد من التنصيص على كل نوع. أما هنا لم يذكر المضارع، ووزنه يفعلل، دحرج يدحرج، دحرج يدحرج. ماذا صنعنا؟ أضفنا وزدنا حرف المضارعة في أوله وهي الياء، ولا يلزم أن يكون الياء واحدة من نأيس أو أنيس. يدحرج أدحرج ندحرج تدحرج، هذه كلها فعل مضارع. زيدت الياء أو أحرف أو أحد أحرف نأيت في أوله وكسر ما قبل آخره، تقول يدحرج أدحرج. إذن وزن واحد لمضارعه يفعلل، والضم في أوله هذا ضابط من ضوابط حركة حروف نأيت، لأنها إما أن تضم وإما أن تفتح في اللغة الفصحى، وهناك لغة تكسر. إن كان ثلاثيا ماضيه ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا تفتح حركة حرف المضارعة يذهب، لأنه ذهب تقول يذهب بفتح الياء. انطلق خماسي ينطلق بفتح الياء. استخرج يستخرج بفتح الياء. إذن إذا كان ثلاثيا ماضيه المضارع، إذا كان ماضيه ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا تفتح حركة حرف المضارعة. إن كان رباعيا تضم وضمها من أصلها الرباعي. فالأحرف التي لا وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي. أجاب يجيب، أجاب يجيب، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش طارة ويلتجي. إذن ذهب يذهب، انطلق انطلق، واستخرج يستخرج، هذه بالفتح في الجميع إلا قال ولا تبل أخف وزنا، يعني أقل وزنه، قل وزنه عن الرباعي وهو الثلاثي، أم رجح أم زاد عن الرباعي. لذلك نقول باب الفعل الماضي المجرد وهو على أربعة أحرف الأصول، بابه في المضارع باب واحد، وهو يفعل بضم حركة المضارعة، بضم حركة المضارعة وكسر ما قبل آخره، والأمر منه فعل الدحرج. ثم الرباعي بباب واحد، والحق به ستا بغير زائد. انتقل إلى بيان ما يسمى عند الصرفيين الملحق بالرباعي. الرباعي ألحقت به بعض الأوزان، والمراد بالإلحاق هنا جعل كلمة مثل كلمة أخرى، جعل كلمة مثل كلمة أخرى، يعني زيادة لأجل إلحاق بناء ببناء، وزن بوزن. وهذه الزيادة التي تكون بسبب زيادة حرف أو أكثر تجعل المزيد فيه مساويا للملحق به، تجعل وتصير الكلمة المزيد فيها مساوية للملحق به. فعندنا ملحق وملحق به، الكلام في الملحق. الملحق به الرباعي المجرد دحرجة، ولا كلام لنا فيه. الملحق به وهو دحرجة الفعل الرباعي المجرد. الملحق هو الذي نعنيه أن يزاد على فعل ثلاثي مجرد الأصول أن يزاد عليه حرف فيصير ملحقا به بالرباعي المجرد، بالرباعي المجرد. سبب هذا الإلحاق أن يراد ويقصد من الكلمة التي زيد عليها حرف أو أكثر، حرف أو أكثر، أقول أكثر لأنه قد يلحق بالمزيد بالرباعي الأصول تدحرج أو إحرنجمة، لكن الكلام هنا في الرباعي المجرد، يعني خاص بالثلاثي الذي زيد عليه حرف واحد ثم صار بهذه الزيادة ملحقا بالرباعي. كيف ملحقا بالرباعي؟ يعني صار عدد حروفه كعدد حروف دحرجة، وصارت حركاته المعينة كحركات دحرجة المعينة، وسكناته مثل سكنات دحرجة. فلذلك يشترط في هذا إذا كان ملحقا به في العدد عدد الحروف وفي الحركات المعينة وفي السكنات، يشترط اتحاد المصدرين، مصدر الملحق ومصدر الملحق به. دحرج له مصدران، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة، دحرجة ودحراجة، دحرجة فعللة هذا المصدر الأول، دحراجا فعلالا هذا هو المصدر الثاني. إذا نزيد في الثلاثي المجرد حرفا واحدا، وهذا الحرف يصير به موازيا للرباعي المجرد. هل كل ثلاثي مجرد زيد عليه حرف صار ملحقا بالرباعي المجرد؟ الجواب لا، لابد من الاستواء في عدد الحروف، وهذا يستوي أكرم وحوقل الذي سيأتينا، وأكرم ليس ملحقا وحوقل ملحق مع أنها أربعة أحرف، وحوقل زيد فيه الواو وأكرم زيد فيه الهمزة، لكنهما لا يستويان. لماذا؟ لأنه يشترط في الملحق أن يكون مساويا للملحق به بحرجة في عدد الحروف والحركات والسكنات واتحاد المصدر، وزيادة على ما ليس معنا أن يكون موافقا للملحق به أصالة وزيادة، فإذا زيد حرف في الملحق به لابد أن يكون هناك زيادة مثلها في الملحق. أمثلة: دحرج، يدحرج دحرجة ودحراج، هذا هو الأصل الذي تلحق به الثلاثي المجرد الذي زيد عليه حرف. قالوا: شملل على وزن فعل، شملل اللام الثانية زائدة، وجلبب اللام الثانية زائدة، والزيادة هنا للإلحاق. والإلحاق هذا كما سبق في أول الدروس الميزان الصرفي أن الزيادة قد تكون لغرض لفظي لا تعود إلى المعنى، وقد تكون لغرض معنى. باب الإلحاق كله، باب الإلحاق كله هذا من الغرض اللفظي في الأصل، ولو وجد معنى فهو معنى مختص باللفظ الذي زيد فيه لا يضطرد. ولذلك حروف الإلحاق لا تختص بحروف سألتمونيها، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل سألتمونيها، هذه الأحرف الأصل أنها تزاد لدلالة على معنى في الكلمة التي زيدت فيها، ولكنها تضطرد، يعني لا تختص بالفعل الذي زيد فيه. أخرج، أكرم، الهمزة زيدت هنا للتعدية. هل هي مختصة بكرم أكرم أم كلما وجدت الهمزة التي للتعدية أفادت التعدية؟ نقول كلما وجدت، أخرج، أنقذ، ألف إلى آخره، نقول هذه الهمزة تدل على التعدية كلما وجدت، فهذا الحرف يدل على معنى مضطرب. أما الحرف الذي يزاد للإلحاق إن دل على معنى، والأصل أنه لا يدل على معنى، إن دل على معنى فهو معنى خاص بالكلمة ولا يضطرب. تنبه لهذا. إذا نقول شملل، جلبب، اللام الأولى زائدة للإلحاق لا تدل على معنى، الباء الثانية، اللام الثانية في شملل تدل أو زيدت للإلحاق، جلبب الباء الثانية، وقيل الأولى وقيل سواء، الباء الثانية على المشهور أنها زائدة للإلحاق. لما زيدت؟ لإلحاق بناء ببناء، أن يكون جلبب وأصله جلبة، أن يأتي بشيء من أجل أن يبيعه، جلبة، إذن هو ثلاثي، فزيدت عليه الباء الثانية، شملل من شمل أو شمل، زيدت عليه اللام الثانية، إذن أصله ثلاثي. لما زيد؟ قيل ليكون موازنا لدحرج، في أي شيء؟ في عدد الحروف، شملل، إذن عدده أربعة، جلبب عدده أربعة، شملل بفتح أوله وثالثه وإسكان ثانيه، جلبب بفتح أوله وثالثه وإسكان ثانيه، إذا مثل دحرج. فيستوي، هذا هو باب الإلحاق، النتيجة، هذا مقدمة، النتيجة يستوي الملحق وهو شملل مع الملحق به دحرج في جميع تصاريفه، فيأتي الماضي شملل على وزن دحرج، ويأتي المضارع من شملل مثل ما يأتي من دحرج، فقل دحرج يدحرج، شملل يشملل، دحرج يدحرج دحرجة، المصدر الأول، شملل يشملل شمللة مثل دحرجة، الأصل لو ما يأتي على شمللة، لكن زدنا الحرف من أجل أن نأتي به على شمللة، شمالا على قول، جلبب كدحرج، يجلبب فيدحرج، جلببة كدحرجة، جلبابا كدحراج، هذا هو باب الإلحاق. تزيد في كلمة على ثلاثة أحرف حرفا واحدا من أجل أن يكون مساويا له في عدد الحروف والحركات والسكنات، ويشترط اتحاد المصدر، أي المصدرين؟ الأول أم الثاني؟ الأول، تنبه، الأول فعل لك، لأن بعض الثلاث الذي زيد عليه حرف للإلحاق يأتي منه فعللة فقط ولا يأتي منه فعلان، عربب ساء خلقه، يعربد عربدة، وليس عندنا عربات، إذا هل نقول عربدة هذا ليس ملحقا؟ ليس ملحقا، ملحق مع كونه لا يأتي منه عباد الذي هو المصدر الثاني، نقول اتحاد المصدرين الذي هو شرط الإلحاد المقصود به المصدر الأول دون الثاني. لماذا؟ لأن الثاني لا يضطرب مع جميع الأفعال. قحطبة يقحطب قحطبة، وليس عندنا قحطبة. إذا قحطبة هذا وعربدة نقول مزيد وهو ملحق به دحردة، إذا هو من باب الملحق بالرباع المجرد، الملحق بالرباع المجرد. ما هي الأوزان التي يكون عليها باب الملحق؟ يعني ليس مفتوحا هكذا، وإنما هي محصورة كما قلنا، محصورة في باب الثلاث المجرد فعل فعل فعل ويفعل ويفعل ويفعل. نقول كذلك المزيد للإلحاق ما حكمه؟ أنه محصور في أبواب معينة. واضح الإلحاق أن تزيد حرفا وهذا الحرف لا يختص بسألتمونيها. لماذا؟ لأن الزيادة في باب الإلحاق لغرض لفظي في الأصل، ولذلك معنى الكلمة بعد الإلحاق هذا في الأكثر، أن يكون معنى الكلمة بعد زيادة الإلحاق كمعناها قبل الإلحاق. الأكثر في الملحقات أن يكون معنى الكلمة بعد زيادة الإلحاق كمعناها قبل الإلحاق. جلبب جلب، ما زاد المعنى، المعنى هو هو، شملة وشملة، المعنى هو هو، ما زاد، واضح؟ لكن قد تكون الزيادة مؤثرة في المعنى، مثل له في الأسماء، لأن الإلحاق يكون في الأفعال ويكون في الأسماء. كوكب، الواو هذه مختلف فيها، قيل هي زائدة وزيادتها للإلحاق. كوكب، الزيادة هذه أثرت في المعنى. لماذا؟ لأنه قبل، لو حدث الحرف صار كتب، ليس عندنا في اللغة كتب، كوكب صار لها معنى، قبل الزيادة لا معنى لها بل لا وجود لها كما يقول بعض الصرفيين. إذن هنا أثر لكن هذا قليل، لذلك يقول الصرفيين وربما أفادت الكلمة معنى بعد زيادة الإلحاق لم تفده قبل الإلحاق ولكنه قليل. مثل له بكوكب، كوكب إلحاقا لجعفر ليكون موازيا له في التصغير والجمع، جعفر كوكب جعفر، زدناه فصار موازيا له في الحركات وعدد الحروف والسكنات. جعفر جعيفر هذا التصغير، كوكب كويكب جعافر، ها كواكب صار موازيا له، صار موازن له. إذا قد يؤثر في المعنى لكنه قليل، والذي تتنبه له أنه لا يشترط في أحرف الإلحاق أن يكون من حروف سألتمونيها. حروف سألتمونيها الزيادة تكون لمعنى لغرض معنوي، والإلحاق الغرض منه غرض لفظي، لذلك يقول لا يعل ولا يدعى. جلبب اجتمع عندنا مثلان، الباء والباء، ممكن أن تقول نسقط حركة الباء الأولى إلى اللام جل ساكنة فندغم الباء في الباء، لكن نقول هذا لا يجوز. لما؟ لأننا لو أدغمنا لفات الغرض من زيادة الحرف، لأننا ما زدنا الحرف إلا من أجل الإلحاق، والإلحاق الأصل أن يكون في اللفظ ملفوظا به، وجلب غير ملفوظ به، إذا لا يجوز أن يدغم وإن وجد موجب الإدغام. والحق به ستا بغير زائد، والحق به والحق، وصل الهمز هنا للضرورة، والأصل أنه من باب الحق يلحق الأمر منه الحق، همزة الرباعي وأمره ومصدره همزة قط، أكرم يكرم إكرام، والأمر منه أكرم، الأمر منه أكرم، الهمزة في أكرم همزة قط، وألحق يلحق إلحاقا، إذن الأمر منه الحق همزة قط. هنا سهلها قال والحق ولم يقل وألحق، لما؟ للوزن، للوزن. إذن والحق به، والحق أيها الصرفي يعني سوي حكم الملحق بالرباعي المجرد فيما يذكر من الأبواب. والحق به الباء هنا الجار المجرور متعلق بقوله الحق، والهاء الضمير المجرور يعود على الفعل الرباعي المجرد. ستا بغير زائد، ستا هذا منصوب بالحق مفعول به، والاصل سته ابواب، اسقط التاء هنا مع كون المعدود مذكرا، والاصل التخالف ان يؤنث العدد لتذكير المعدود، فالاصل ان قد والحق به سته، ولكن سهل حذفها حذف المعدود، والقاعده تضطرد اذا ذكر المعدود، اذا ذكر المعدود يجب ذكر التاء، اما اذا حذف او تقدم يجوز الوجهان، وان كان الاولى عند الصرفيين اثباتها. والحق به سته، سته من اي ابواب؟ يعني سته ابواب من الثلاثي المجرد، متى؟ اذا زيد عليه حرف واحد، اذا زيد عليه حرف واحد بغير زائد، يعني كائنه حال كون السته كائنه بغير باب زائد عليه، فيرى الناظم ان باب الملحقات محصوره في سته ابواب، وزيد عليها سابع وزيد عليها ثامنه، يعني قيل سبعه وقيل ثمانيه، والنظم هنا اختار انها سته بغير زائد، يعني حال كونها السته الابواب بغير باب زائد عليها. ما هي هذه الابواب؟ قال اولها فوعلى، فوعلى هذا خبر مبتدا محذوف تقديره اولها او احدها او هي، فوعلى يجوز، فوعلى فوعلى بابه حوقلى، يعني له مثال حوقلى، اصله حقلى بمعنى ضعف، حوقلى بمعنى ضعف او كبر، وليست هي حوقلى اذا قال لا حول ولا قوه الا بالله، باب اخر باب النحل، فهنا حوقلى اصله حقلى من الضعف والكبر والكبر، فزيدت عليه الواو بين الحاء والقاف، يعني بين الفاء والعين، زيدت حقلى، زيد الواو بعد الفاء التي هي الحاء وقبل القاف التي هي العين، صار وزنه حوقلى فوعلى، فنقول حوقلى هذا ملحق بالرباعي المجرد، لماذا؟ لأنه زيد عليه حرف فصار بالحرف مساويا لبحرجة في أي شيء؟ في عدد الحروف والحركات والسكنات واتحاد المصدر، فتقول حوقلى كبحرجة، وحوقلوا فيبحرجوا، حوقلة بحرجة، حوقالا بحراجا، حوقالا سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت الواو ياء حيقالا، هذا هو المصدر الثاني، اذا استوى بمعنى تعادى، حوقلة مع بحرجة، فنقول حوقلة هذا ملحق بالرباعي وهو لازم، تقول حوقل زيد يعني ضعف، حوقل زيد، إذا حوقل نقول موازن لبحرجة، لأنه يأتي في جميع التصرفات الماضي والمضارع والمصدر والأمر مثل بحرجة، فهو مساوي له، جعل كلمة مثل كلمة أخرى بسبب زيادة حرف، واتحد المصدران هنا حوقلة بحرجة، حيقالا بحراجا، حقالا اصله الياء هنا واو، قلبت ياء لسكونها اثر كسر، هذا هو الوزن الاول، ما كان على وزن فوعلى، مثله جوربا واوجلا، الوزن الثاني فعولا، هذا معطوف على فوعلى بحذف حرف العطف، وهو جائز اتفاقا في النظم، مختلف فيه في النثر واجازه ابن مالك رحمه الله. اذا فوعلى هو الوزن الاول الملحق بالرباع المجرد، الثاني فعولى، فعولى بابه جهورا، جهورا اصله جهر، رفع صوته جهر زيد، وهذا متعدي، زيدت عليه الواو بين العين واللام، يعني بين الهاء والراء، جه فع وراء، جه وراء فا ولا. إذن أين زيد الحرف الذي صار به الكلمة ملحقا؟ بين العين واللا. بهذه الزيادة صار جهورا موازنا لبحرجة في الحركات والسكنات وعدد الحروف واتحاد المصدر. أهم أمر اتحاد المصدر. جهورا بحرجة يجهور يدحرج جهورة بحرجة جهوارا بحرج صار موازن له. دحرج هذا الأمر، جهور هذا الأمر، صار موازن مثله. هذا الثاني. الثالث قال كذاك جهورة مثل هرولة ورهوك. نعم كذاك فيعلى، كذاك فيعلى يعني مثل فا فوعلى وفاعلى من كونه ثلاثيا مجردا زيد عليه حرف فصار به موازيا لبحرجة في جميع تصرفاته. فيعلى فيعلى الألف للإطلاق وهو مبتدأ مؤخر أصيب لفظه أصيب لفظه وهذا تحتاج إلى شرح نحيلكم على الملحق. فيعلى نقول مبتدأ مؤخر قصد لفظه. كذاك كذاك الكاف إن كانت اسمية فهي خبر، إن كانت حرفية فهي متعلقة بمحذوف خبر مقدم. كذاك في كذاك فيعلى والألف للإطلاق. بابه بيطرى بيطرى بحرج أصله بطرى يعني شقة وهذا متعدي. فوعلى الأول لازم، فعولى فيعلى متعديان. فيعلى نقول من نحو بيطرة أصله بطرة إذا ثلاثي مجرد. زيد عليه حرف للإلحاق بين الفاء والعين وهو الياء وهو الياء فصار بيطرة على وزن فيعلى موازنا لبحرج في جميع تصرفاته. بيطرة بحرج يبيطر يبحرج بيطرة بحرجة بيطارا بحراجا بيطر بحرج واضح. هذا الوزن الثالث او البناء الثالث. بيطرة ومثله سيطرة سيطرة فأيلة وفأيلة هذا الأصل على حذف حرف العطف. فأيلة نحو عسيرة أصله عسرة بابه عسيرة. فأيلة بابه عسيرة أصله من الثلاثي المجرد عسرة بمعنى سقط بمعنى سقط. زيدت الياء بين العين واللام فقيل عسيرة على وزن فأيلة بهذه الزيادة وهو لازم. بهذه الزيادة صار موازيا ومساويا لبحرج في جميع تصرفاته. تقول بيطرا بي عسيرا تقول عسيرا بحرجا يعسير يدحرج عسيرة بحرجة عسيارا بحراجا إذا موازن له في جميع التصرفات واتحد معه المصدر. فعلى يعني وفعلى بحذف حرف العطف. فعلى بابه سلقى أصله سلقى يقال سلقه بالكلام إذا شدد عليه آذاه لشدة القول سلقه بالكلام سلقه بكلامه هذه موجودة إلى الآن. سلقه بكلامه إذا شد عليه وآذاه بالقول. وسلقيت زيدا دفعته على قفاء دفعته على قفاء. سلق زيد عليه الياء في آخره زيد عليه الياء. سلقيا سلقيا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الألف صار سلقا. إذا كتابة الياء بهذه أو الألف بهذه الصورة على الياء دليل على أنها منقلبة عن الياء. إذن الحرف الذي زيد للإلحاق هو الياء. لماذا نلفظ به ألفا؟ نقول للإعلان لأنه تحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت ألفا. سلقيا بحرجا يسلقيو يبحرجو سلقلت الضم عليها فسقطت. يسلقي بإسكان الياء، لكن الأصل أنها مظلومة لأنها تيدحرج تدحرج تسلقي دحرجة سلقية بحراجا تلقايا بالياء ثم تطرفت الياء يعني وقعت بعد ألف زائدة فقلبت همزة تلقاء بالهمز، فأصل الهمز هنا ياء، وإنما قلبت الياء همزة لوقوعها بعد ألف زائدة كما قيل في صائم هنا وسبق هذا. إذا فعل نقول هذا هو الوزن الخامس. وكذاك فعلنا وكذاك فعلنا، الألف هنا للإطلاق، وكذاك فعلنا نقول في إعرابه مثل ما قلنا كذاك فيعل كذاك فعلنا. كذاك هذا خبر مقدم إن كانت الكاف اسمية أو متعلق بمحذوف إن كانت الكاف حرفية، وفعلنا هذا قصد لفظه خبر مبتدأ مؤخر. فعلنا موضوعه جلببا وشملنا جلببا وشملنا. خذوا مثال جلببا، ما الذي زيد أصله ما أصله جلبا ثلاثي مجرد زيد عليه حرف وهو الباء الثانية وقيل الأولى وجوز في بويه واحدا منهما يعني لم يشد الأولى أم الثانية، نقول زيد في الثانية. إذن صار بهذه الزيادة انظر جلببا الباء هذه هل هي من حروف سألتمونيها؟ ليست من حروف سألتمونيها. لماذا؟ لأنه لا يشترط فيه الحرف الذي يزاد للحاق أن يكون من حروف سألتمونيها. إذن جلب شملل اللام من حروف سألتمونيها، قد تكون وقد لا تكون. جلببا بهذه الزيادة صار موازنا لدحرجة في عدد الحروف والحركات المعينة والسكنات واتحد المصدر واتحد المصدر. جلببا دحرجة يجلبب يدحرج جلببة دحرجة جلبابا دحرجة. هذه ستة أبواب تسمى الملحقة بالرباعي المجرد، الملحقة بالرباعي المجرد لما كانت متحدة، لأن قد يقول سيأتي أولها الرباعي مثل أسرمة وهذا رباعي مزيد وهذا رباعي مزيد، لماذا قدم الملحق على الرباعي المزيد الذي سيأتي؟ نقول لاتحاد المصدر هنا مع المصدر الأصلي الرباعي المجرد كان له مزية وأعلى درجة، ولذلك يسمى الملحق بالرباعي، وهنا لا يسمى الملحق بالرباعي المجرد. واضح هذا؟ لذلك قدم قوله والحق به ستة يعني بالباب الواحد الذي هو الرباعي المجرد الأصول، ولم يؤخره إلى قوله أولها الرباعي لأن هذا له مزية وهو اتحاد مصدره مع الرباعي المجرد. أما أكرم لا يتحد لا يتحد، وإن قيل إنه متحد في المصدر الثاني باب أكرم يكرم إكراما الإفعال قد إحراج، إذن كونه متحد معه في الثاني لا يلزم أن يكون من باب الإلحاق. زيد سابعا وهو سلنقاء فعلنا سلقا فعلنا أصل سلقا، فزيدت النون بين العين واللام بين العين واللام، وزيد فنعلا فنبلا هذان الوزنان ذكرهما الناظم فيما سيأتي، لكن بعضهم جعل من الملحق بالرباع فنعلا وفعلنا سلقا وسنبلا. واضح هذا؟ فنعلى فنعلى فانون عين لا فدحرج سنبل الزرع اذا اظهر سنبله فنعلى فنعلى فلنقى فلنقى فلنقى اذا استلقى على ظهره اين قلنس نعم أحسن قلنس لسه النقاء قلنس أحسن قلنس إذا لبس الخلنسوة بضم القاف أو بفتحها مع فتح اللام يكسر السين، وهذا سيأتينا إن شاء الله، لكن المذكور هنا ستة والوزنان الأخيران سيأتينا مع المزيد الرباعي أو الخماسي. ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.